صارت سنة تصير لأن بيناس نفرة يجي يوم من الأيام تظل عيوني مشتاق وبحسرة سنة تصير لأن بيناس نفرة ما أرجع لحضنك لا كل شي بيك راح انسى حتى لا شق الله ويا من غير اللي دمرني روحوا الله لا يردك انا ما موت من بعدك وانسح بوسك بخدك خلص لهنا وتعذرني قالوا لي احب غيرك واذا حبوا شنو يا يجي يوم من الايام تظل عيوني مشتاق وبحسرة تصير لأن بينا قلبي وجروحي ولملم عمري الباقي شجرة صرت لعيونك خريفك ضيع وراقي أواسب قلبي وجروحي ولملم عمري الباقي شجرة صرت لعيونك خريفك ضيع وراقي صبرت بظلمك هواية كل يوم اسمع حكاية ما تغيرت وياي وضعك هذا تعادي خلصت الأمر يمه بس انت ولا همه بارد بالعيش قدمه ونار بقلبي تحرقي قالوا لي أحب غيرك وإذا حبوا شنو يا يجي يوم من الأيام تظل عيوني مشتاق وبحسرة من تصير لأن بينا ذنبو ما خذت عبره من ذاك العشق الاول مثلي رخص عيوني لازم كل شي يتحمل ذنبو ما خذت عبره من ذاك العشق الاول مثلي رخص عيوني لازم كل شي يتحمل اجر القهوه الحسره على اللي مني تبرى حبني خلص كل عمره اجا من تالي انكره عشر دمعت وكاسي ولا نزل بعد راسي اني اللي جرح احساسي ما اريد ولا يهمني قالوا لي احب غيرك واذا حبوا شنو يجي يوم من الايام تظل عيوني مشتاق وبحسرة من تصير لأن بينا